الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حال العبد مع الحسنة والسيئة وذكر من أحواله معهما 4 أحوال. فالحال الأولى ذكرها بقوله فمن هم بحسنة فلم يعملها. هم يعني هم خطرات يعني خطر بباله خطر بباله قال والله كني أصلي ودي أصلي الوتر كني ودي أصوم باكر ها فإذا هم يعني خطر بباله أن يفعل هذه الطاعة وهذه الحسنة لكنه لم يعملها كسلا أو عجزا أو غير ذلك. قال فلم يعملها. شوف كرم الله عز وجل قال كتبها الله عنده حسنة كاملة. والآن ترى ما سوى شيء بس فكر طرب باله أن يسوي هذه الحسنة لكنه لم يعملها. قال كتبها الله عنده حسنة كاملة. وانظر إلى تأكيد النبي عليه الصلاة والسلام قال كتبها الله 1 عنده تأكيدا. 2 قال حسنة كاملة يعني لم ينقص منها شيئا فأكدها بهذين الأمرين. طيب الحالة الثانية قال وإن هم بها فعملها فكر في الطاعة وخطر باله أن يفعل الطاعة ثم عمل هذه الحسنة. كم يكتبها الله عز وجل؟ قال كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يعني أقل شيء لسوي الحسنة أقل شيء يأخذ 10 حسنات أقل شيء. يعني الحسنة مقابلها 10 أضعاف هذا أقل شيء. ويضاعف الله لمن يشاء. طيب إيش سبب التضعيف هذا؟ يرجع إلى حسن الإسلام أولا علاقة العبد مع الله عز وجل. فالإنسان المحسن مع الله تبارك وتعالى يتحقق بمرتبة الإحسان ليس كغيره عندما يعمل الحسنة. والأمر الثاني إتقان العمل. فالناس يتفاوتون في قدر إتقانهم لهذه الحسنة. فإنسان لما يأتي يصلي هذا حاضر القلب هذا حاضر القلب لكن هذا يخشع في قراءته ويتتبر الأذكار ويتدبر الآخر حاضر القلب مساهي موجود لكن ما عنده هذا القدر الزائد في الإتقان. فإذا الله عز وجل أقل شيء يعطيك الحسنة 10 أضعاف ويضاعف الله قال إلى أضعاف كثيرة. الحالة الثالثة ذكرها مع السيئة فقال وإن هم بسيئة فلم يعملها. هنا خطر بباله هذا هم خطرات يعني خطر بباله أن يفعل المعصية لكن قلبه لم يطمئن لهذه المعصية يعني لم يعزم على فعلها مو خلاص يسويها ثم منعه مانع لا إنما خطر بباله أن يفعل هذه المعصية وقلبه نفر منها لخوفه من الله تبارك وتعالى. فمجرد نفور القلب هذا قال كتبها الله عنده حسنة كاملة. جت بباله يسوي المعصية وتركها خوفا من الله عز وجل نفر منها قلبه. مجرد نفور القلب هذا في حسنة. وأكدها بأمرين قال كتبها الله عنده إيش؟ عنده 1 قال حسنة كاملة لأنه سيكتبها كاملة تفضلا منه تبارك وتعالى. ثم ذكر الحالة الرابعة فقال وإن هم بها يعني بالسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. سيئة مقابلها سيئة من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وانظر شوف الألفاظ في الحسنات قال كتبها الله عنده وقال حسنة كاملة. في السيئات إيش قال؟ كتبها الله سيئة واحدة ما قال عنده تقليلا لها وأكدها بأنها واحدة ترى تأكيدا لتقليلها. فانظر إلى فضل الله تبارك وتعالى. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 فضل إلى ضعف كثيرة، والسيئة بواحدة. وإذا خطرت الحسنة ببالك وما سويتها تكتب لك حسنة، وإذا خطرت السيئة في بالك ونفر منها قلبك ولم تفعلها يكتبها لك حسنة. شوف فضل الله عز وجل. وفي الحديث بيان أنه لا يهلك على الله إلا هالك. يا جماعة أنت الحين بتجي يوم القيامة سويت حسنة أضعاف الحسنة، أقل شيء 10 حسنات، أقل شيء إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحد. ولذلك قال أحد السلف: ويل لمن غلب أحده عشراته. أنت عندك السيئات وحدة وحدة وحدة وحدة، الحسنات بالعشرات فأكثر، قد تصل إلى المئات، قد تصل إلى الألوف، إلى أضعاف كثيرة. فلا يهلك على الله إلا هالك. فمن هلك يوم القيامة من اهتدى فإنما اهتدى، ومن ضل فإنما يضل عليها. وكما قال جاء في الحديث القدسي قال: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أحادك هذه وحدة وحدة تغلب العشرات والمئات والألوف. فإذا لا يهلك على الله إلا هالك. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحبه أجمعين. بمعنى النية يعني بها.